وقلبا بذكرك يحيى الحياة ويسعى إليك فقيرا ذليلا يجيب نداءك كل صلاة عصيتك ربي فأنت بسري وجهري عليم يا رب وأعلم لو أغرقتني الخطايا ستغفر ذنبي عبدا مطيغا وإني لأرجوك.